أيا خير ممدوح لنورك سيدي، يقبض ربنا من نوره لتؤيدي. أقامك في حجب الجلال لترشدي، وغطر نور الأنبياء منك معددي. 20,400,000 تسعدي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أقامك كم 12 في منازلي، وأبرز منك العرش مع كل كاملي. وكرسينا واللوح والروح شاعلي، وقلم الواطلس والجنان وحاملي. لأرض وأرضا والسماء ومصعدي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وسائر أمياه وجن وأفلاك، ونجم وأشجار وأحور وأملاك. دواب وأطيار وبحر وأسماك، وسمع وأبصار ولمس وإدراك. ومعنى ومحسوس من النور منبدي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وأظهر ذاك النور في وجه آدمي، وأسجد أملاكا له يا منادمي. نقله إلى حواء إلى شيث قادمي، إلى صلب عبد الله من بعد معظمي. من الصائنين الصائنات الممجدي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. نسب كريم بالكريم من الكرماء إلى الكرماء، عن قادة سادة كرماء. تدل إلى رحم لآمنة النما، تبشرها في كل شهر أكارما. بأنك للمحبوب طه ستولدي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. بأنك للمحبوب طه ستولدي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لما دنا حين الولادة جاءها، من الحور جمع مريم ثم أختها. أريد لآسية فيا نعم ابنها، وضع ومعه النور أملأ بيتها. بدا مكحلا مختون مختوم مشهدي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. بدا مكحلا مختون مختوم مشهدي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أخذنا له الأملاك طافت به شرعا وغربا، وعمت للسماء جمعها حقا. وخاضت به الأبحار كي يعرف المنقى، ونكست الأصنام والطيب عابقا. عليه من الله السلام المؤبدي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عليه من الله السلام المؤبدي. اللهم صل وسلم على حبيب الله.